بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالفرائض، وأشرنا إلى مقدمات لا بد منها لتعريف الفرائض وأركانه وشروطه وأسبابه وموانعه، وأشرنا إلى الحقوق المتعلقة بعين التركة، ثم أشرنا إلى أنواع الوارثين، وقلنا الورثة ذو فرض وعصبة ورحم، ثم أشرنا إلى من يرث بالفرض، وبعد ذلك أشرنا إلى ميراث الزوجين، وذكرنا لكم الآيات في ذلك. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، الآيات. وأشرنا إلى ميراث الأب، ووقفنا على ميراث الجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللجد أحوال الأب، ويزيد برابعة مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فله الأحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الكل، فإن كان ثم فرض فله الأحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي أو ثلث الكل، وولد الأب كذا إن انفردوا، وإلا عاد بهم ولد الأب، وإلا عاد بهم ولد الأبوين الجد، ثم أخذوا حاصلهم ما لم يكن ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ تمام النصف فقط، فإن لم يفضل عن الفرض سوى السدس أخذه الجد وسقطوا، إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد، أصلها من ستة وتعول إلى تسعة، ثم يقسم مال الجد والأخت بينهما على ثلاثة، فتصح من 27، ولا يعول في مسائل الجد غيرها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها، ولو لم يكن فيها زوج لصحت من 9 وتسمى الخرقاء، ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من 4، صحت من 54 من 4 صحت من 54 وتسمى مختصرة زيد، وإن كان معهم أخ آخر صحت من 90 وسميت 90 زيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخوكم يقول: لو عرجت على الآيات، آيات المواريث. وأنا قلت له: لا مانع لدي، لكن هذا سيجعلنا نقف على أصحاب الفروض فقط، لأن التعريج على الآيات والتعليق عليها يحتاج أقل الأحوال إلى درس كامل، لأن لا بد أن نأخذ فقه الآيات، وإذا أخذنا فقه الآيات ودلالاتها سيأخذ منا وقتا، فنحن نرجئها إلى آخر درس إن تمكنا علقنا عليها تعليقا يتناسب مع يعني التعليق على الآيات، لأن لا بد أن نفسر ألفاظها ونأخذ فقه. لا يكفي فقط، هي الآيات واضحة في مسألة الميراث، وهي نفس ما نشير إليه هنا، لكن إذا أردنا أن نتعرض للفوائد ونتعرض يعني دلالاتها والحكم، بمعنى أن نشير إلى تفسير الآيات، سيأخذ منا وقتا، وقد شرحناها في بعض المحافظات وأخذت منا درسين كاملين. طيب، قال المؤلف رحمه الله: في ميراث الجد وللجد أحوال. الجد أحواله أحوال الأب السابقة. الأب وش قلنا؟ يرث ماذا؟ السدس مع من؟ مع ذكوري الفرع الوارث، ويرث بالتعصيب مع عدم الفرع الوارث نهائيا، ويرث بالتعصيب والفرع مع إناث الفرع الوارث. يزيد الجد حالة رابعة وهي مع الإخوة والأخوات. والجد هل يرث معه الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول إن الجد كالأبي يسقط الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وهذا هو الراجح، وهو رأي أبي بكر رضي الله عنه من الصحابة ومن وافقه. والقول الثاني وهو رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أفرد الصحابة كما تعلمون، يقول إن الجد إن الإخوة يرثون مع الجد، ولهذا وضعوا للجد بابا خاصا به. فعلى الرأي الراجح هل ترد معنى مسائل الجد هذه ولا ما ترد؟ ترد ولا ما ترد؟ على الراجح لا ترد كلها. الجد يسقط الإخوة ما يرد معناها الباب ذا كله، واضح. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه المؤلف وهو الذي مشى عليه معظم الفرضيين هو التوريث. نحن يعني في هذا الدرس نرجح أن الجد يسقط الإخوة، ولكننا سنوضح ما ذكره المؤلف، وإلا فالراجح أن الجد يسقط الإخوة فلا يرثون معه سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، واضح. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن القيم وابن سعدي عليه رحمة الله، وهو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، ورأي شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. إذن الحال الرابعة مع الإخوة، يقول المؤلف: وللجد أحوال الأب الثلاثة الماضية، ويزيد برابعة مع الإخوة والأخوات لأبوين، يعني الأشقة والشقائق، فله الأحظ من المقاسمة. انتبهوا معي، الجد والإخوة إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا، فإن لم يكن معهم صاحب فرض فله الأحظ من أمرين: إما المقاسمة يقاسمه، وإما ثلث المال كله. كيف يقاسمهم أو ثلث المال؟ ننظر من اللي معه في المسألة. عندنا مثال معه أخ واحد، أخ شقيق، هل الأحظ للجد هنا المقاسمة أو ثلث المال؟ ترى العهدة على الشيخ باسم واللي ما خلاه نجيب كتب، وإلا أنا والله مجهزها الكتب. نسأل ومن يجيب نعطيه كتاب إن شاء الله غدا إن شاء الله. طيب، إذا كان معه أخ واحد فالأحظ للجد هو المقاسمة، لأنه يأخذ نصف المال. لو كان مع الجد ثلاثة إخوة، هل الأحظ له المقاسمة ولا ثلث المال؟ ثلث المال. لو كان مع الجد أخوان، وش الأحظ له؟ يستوي له الأمران، إما ثلث المال أو المقاسمة. طيب، هذا إذا لم يكن معه صاحب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فله الأحظ من المقاسمة كأخ، يعني إذا كان معه أخ واحد أو ثلث الكل، فإن كان ثم فرض، يعني إن كان مع الجد والإخوة صاحب فرض، فإن كان ثم فرض يعني إن كان في مسألة الجد والإخوة صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي وسدس الكل، يعني نعامل الجد معاملة أخ من الإخوة واحد منهم، فهو إذا كان معه صاحب فرض يخير بين ثلاثة أمور: الأمر الأول المقاسمة، الأمر الثاني ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، لأن جماعة صاحب فرض قلنا ثلث المال، الثالث سدس المال لأنه يرثه من اللي قال فرضا، يرثه فرضا يا اخوان، الجد يرث السدس فرضا، فلو لم يبق في المسألة إلا سدس أخذه وسقط الإخوة. طيب، فله الأحظ من المقاسمة كأخ، يعني نعامله كأخ، أو ثلث الباقي أو سدس الكل، يعني سدس كل المال. وولد الأب، من هو ولد الأب؟ أو الأخ لأب أو الأخت لأب. إذا قيل ولد يشمل الذكر والأنثى ولا لا؟ يشمل. إذا قيل ابن الذكر. وولد الأب يعني الأخ أو الأخت لأب، كذا يعني مثل الأشقة والشقائق. إن انفردوا، إيش معنى انفردوا؟ يعني لم يكن معهم أشقة أو شقائق. لماذا؟ لأن الأشقة والشقائق يحجبون الإخوة لأب والأخوة. طيب، إن انفردوا أي مثل الأشقة والشقائق، إذا انفرد الإخوة لأب، وإلا عاد بهم ولد الأبوين الجد. إيش معنى وإلا عاد؟ هل سمى المعادة؟ يعني الآن عندنا أخوان لأب، وعندنا أخ شقيق، وعندنا جد، فهنا هل نقول الأخوان لأب لا يرثان، والمسألة بين الجد والأخ الشقيق فيكون مقاسمة؟ يقول الأخوة لأب لا، يقول الجد تعال حنا ثلاثة أخ شقيق وأخوان لأب، فالمسكين الجد يقسم. طبعا الآن الجد وش الأحظ له؟ وش الآن؟ ثلث المال، فيأخذ الجد ثلث المال، كان معهم صاحب فرض الأحظ له ثلث الباقي، فيأخذه ثم الأخ الشقيق يجر، يأخذ اللي بيد من الأخوة لأب، يقول توكل على الله مع الباب. ليش؟ كان بس أنا أسقطكم. طيب شلون حسبنا على الجد؟ قال أنا عاديتكم به، يعني حسبتكم عليه، يعني زاحمت بكم الجد، زاحمت بكم الجد، فأنا أعدكم عليه، لكن آخذ ما بأيديكم لأنكم ما ترثون معي. قال وإلا عاد بهم الضمير يعود على من؟ الإخوة لأب. ولد الأبوين عاد بهم، ولد الأبوين فاعل هنا، يعني حسب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب معهم في مزاحمة الجد، ثم أخذوا حاصلهم. إيش معنى حاصلهم؟ يعني أخذوا ما معهم، ولا يرث الإخوة لأب شيئا ما لم يكن ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف فقط. طيب، خلوا معنا الآن أخت شقيقة، وعندنا جد، وعندنا أصحاب فروض. الأخت الشقيقة هنا يقول المؤلف تأخذ النصف. لماذا تأخذ النصف؟ لأن قلنا إرث شرط إرث الأخت الشقيقة نصف كم؟ أربع شروط اللي ذكرناها أمس. الشرط الأول أن تكون واحدة، الشرط الثاني أن لا يكون معها معصب، الشرط الثالث أن لا يكون معها فرع وارث، الشرط الرابع أن لا يكون معها أصل من الذكور الوارث. إذن هي ترث النصف. طيب أعطيناها النصف، ها، ونبي نعطي الجد الآن، نبي إما أن يقاسم أو يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض. فالجد الآن يرجع عليه يقول تعالى أنت أخذت النص، أخذت أكثر مني، هذا ما هو معقول، أنا قاسمت معي ولا لا أنتم؟ فيرجع عليه. ولهذا سميت هذه المسألة بالأكدرية. لماذا الأكدرية؟ قالوا لأنها أولا كدرت باب أبواب الفرائض كلها، لأنه لا يرجع على صاحب فرض ويقاسمه إلا فيها. ثانيا كدرت باب الجد والإخوة، كدرت ما مشى عليه فيه، لأنها لا يفرض لأخت مع جد إلا في هذا، لا يفرض لأخت مع جد إلا في هذا. شو المؤلف ماذا يقول؟ قال فإن لم يفض عن الفرض سوى السدس أخذه الجد وسقطوا إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت وجد. الزوج كم لهنا؟ ها النصف، لأن ذكرنا لكم أنه يرث النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث. فرع الوارث الآن موجود؟ ما هو موجود إذا يرث النصف. طيب تعال الأم، الأم الآن كم ترث؟ من اللي يقول الثمن؟ الثمن شلها من ذهنك، ثمن مع الزوجة ما يصير مع الأم، ها ترث الثلث، لأن الأم ترث الثلث بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث أو الجمع. الآن عندنا جمع، عندنا الأخوة ولا عندنا واحدة؟ عندنا واحدة ما تحجبها، فالأم تأخذ الثلث. إذن عندنا الآن نصف وثلث وأخت. أخت الآن شروط إرثها النصف منطبقة ولا ما هي منطبقة؟ واحدة، ما معها معصب، لا يوجد فرع وارث، لا يوجد أصل من الذكور الوارث إنه الأب ولا الجد ما يحجبها، إذن تأخذ النصف. وعندنا جد الآن يبي يأخذ الباقي تعصيبا أو يأخذ السدس. إذن المسألة من كم؟ من ستة، ثلاثة للزوج واثنين لمن؟ اثنين للأم وثلاثة للأخت النصف وواحد للجد. ثلاثة وثلاثة ستة واثنين ثمانية وواحد، تعول إلى كم؟ إلى تسعة. طيب الجد الآن بيرجع على من؟ على الأخت. الأخت كم أخذت؟ وهو كم أخذ؟ ثلاثة. وهو كم أخذ؟ إذا نصيبهم كم هم؟ أربعة. رؤوسهم كم؟ رؤوسهم كم؟ عفى الله عنكم، الرجل دائم برأسين والبنت برأس، رؤوسهم كم؟ ثلاثة. أربعة تنقسم على ثلاثة، إذا نضرب، ها كم؟ ثلاثة في تسعة أو للمسألة كم تطلع؟ 27. نعطي الزوج ثلاثة في ثلاثة، ها، ونعطي الأم اثنين في ثلاثة ستة، ونعطي أربعة في ثلاثة نصيب الجد والده 12، الجد له ثمانية والأخت أربعة. مع هل نفس هذه المسألة تمام نفسه، إذا صار مع هل في ريال اقسمه على هذا تماما ويطلع تماما. اللي يهمنا الآن تأصيل البنات، يعني مثلا تركة ألف ريال أو مئة ألف ريال أو مليون ريال هذه سهلة، مجرد تقسمها على يعني الآن إذا قسمتها كذا تقسمها على 27 أي مبلغ عندك يتركه الميت تقسمه على أصل مسألته ثم تضرب نصيبه بحاصل القسمة ويطلع. ولهذا أي مسألة عندك أعطنيها الآن نقسمها لك بالجوال أي مسألة ما تدري شيء. المهم أن تضبط أصحاب الفروض تضبط شروطها فقط. طيب قال إلا في الأكثرية وعرفنا وهي زوج وأم وأخت وجد وأصلها من 6 وتعول 9 ثم يقسم مال الجد والأخت بينهما على 3 فتصح من 27 ولا يعول في مسائل الجد غيرها ولا يفرض لأخت مع جد في غيره. لاحظ لا يفرض يعني لا تقف فرضا مع جد إلا في هذه المسائل. ولو لم يكن فيها زوج لصحت من 9. لماذا إذا ما فيها زوج؟ يعني إذا كانت فقط أم وأخت وجد الأم نعم الأم لها ثلث والجد له طبعا بيأخذ سدس والأخت بتأخذ النصف تأخذ 3 والأم 2 والجد 1 يرجع عليها فتصح من 9. قال وتسمى الخرقاء سميت لذلك لاختلاف الصحابة أو كثرة اختلاف الصحابة فيها فكأنها أقوال الصحابة خرقتها وهي أم وجد وأخت للأم الثلث 1 ويبقى 2 بين الجد والأخت والرسومة 3 نضرب 3 في أصل مسألة في 3 9 للجد للأم 3 وللجد 4 وللأخت 2 هذه الخرقاء. ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من 54 لماذا تصح من 54 إذا كان معهم أخ أو أخت لأب؟ شوف انظر الآن عندنا أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب نفس المسألة السابقة لكن زاد عندنا كم رأس؟ زاد لا أخ لأب وأخت لأب زاد عندنا 3 رؤوس زاد عندنا 3 رؤوس اضرب 3 في كم؟ 54 اضرب 3 في كم؟ في 9 وتضرب 27 في 2 54 واضحة لكم ولا لا؟ وهي سمى مختصرة زيد لأنك يمكن تضربها أيضا في 36 وتضربها في كم؟ في 3 تطلع 108 فزيد اختصرها من 108 إلى 54 لأنها تختصر هي أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب للأم السدس وللجد ثلث الباقي وهو 5 لا ينقسم على 3 نضرب 3 في 6 أصل المسألة 18 للأم 3 والجد 5 والأخت الشقيقة 9 النصف ويبقى 1 للأخ لأب وأخته ورؤوس 3 نضرب 3 في 18 كم؟ 54 3 في 18 54 طيب قال وإن كان معهم أخ آخر يعني الآن كم معنا؟ أخوان لأب وأخت وأخت شقيقة يعني يبي يزيد الآن يبي يزيد 1 إذا 54 كم تصل الرؤوس؟ ها تصل إلى 90 وهي 90 زيد لأن هنا الرؤوس نضرب رؤوس الإخوة لأب وأختهم وهي 5 في كم؟ في 18 إذا ضربنا 5 في 18 كم؟ أضربوا معي يا أخوان 5 في 10 ب50 5 في 8 ب40 40 و50 الحساب عوام 90 ولا لا 90. على كل حال كما أشرت لكم كل هذه المسائل لا ترد على الرأي الراجح فنحن نرجح أن الجد يسقط الإخوة وبالتالي لا ترد هذه المسائل كلها. نعم ها؟ نعم في أكثر من كتاب لكن أنا أتحمل مسؤولية كتابي مباحث في علم الفرائض وهو كتاب في حوالي 100 صفحة وهو مقرر الآن على كليات البنات في هنا، مباحث في علم الفرائض أو المواريث أو المواريث موجود. طيب اقرأ. عفى الله عنك. فصل. وللأم السدس مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وثلث الباقي بعد أحد الزوجين في أب وأحد الزوجين، وثلث المال في غير ذلك. وتكون عصبة إذا نفي ولدها بلعان أو كان من زنا، فإن لم تكن فعصبتها عصبة. وللجدات السدس إذا تحالينا، وإلا فهو للقربى وترث مع ابنها، ولا يرث أكثر من ثلاث أم الأم من ثلاثة، ولا من ثلاثة شلي عندكم ثلاثة ها؟ ولا ثلاثة أي كلها تأتي هنا أنا عندي ثلاثة ها؟ ولا يرث أكثر من ثلاث أم الأم وأم الأبي وأم الجد وأمهاتهن كذلك. طيب هذا أشرنا إليه بالأمس كله، الفصل هذا. وللأم السدس هذا ميراث الأم، وكما قلنا لكم لها أربع حالات وأربعة أحوال، ترث الثلث بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث أو الجمع من الأخوة، وترث السدس بشرط وجودي وهو وجود فرع الوارث أو الجمع من الأخوة، وترث الثلث الباقي في العمريتين زوج وأم وأب، الزوج له نصف ثلاثة ويبقى ثلاثة، للأم واحد وللأبي اثنان، وقلنا ثلث الباقي، ولا في الواقع هنا هو السدس. وفي مثل زوجة وأم وأب، زوجة لها ربع واحد يبقى ثلاثة، الأم لها واحد والأب له اثنان، وهنا ترث الربع، فهي في مسألة الزوجة ترث الربع، في مسألة الزوج ترث السدس، لكن قلنا ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. ها؟ ها؟ هذه الرابعة، هذه الحالة الرابعة، وهي أن يكون ولدها منفيا من العانة ولا الزنا، وتكون عصبة له، فإن لم تكن الأم، يعني إذا ماتت الأم فعصبتها عصبة يعني تقوم عصبة الأم مقامها في هذه الحالة. ثم انتقل المؤلف إلى ميراث الجدات، والجدات أو الجدة ترث بشرط عدمي وهو عدم الأم. ترث الجدة بشرط عدمي وهو عدم الأم. أنا ما أبي أحد يفرح، اللي بيفكر بأم عياله ولا كذا خلي هذا وقت ثاني، أي لا تفتش، أنا ما أبي أحد يشرح، خلكم معي بارك الله. وللجدات السدس إذا تحاذينا، وش معنى تحاذين؟ تساوينا، يعني مثل أم أم أم أب أم أم أم أم أب أب، هذه متساوية، فإذا تحاذين يشتركنا في السدس كما تشترك الزوجات، الأم أم واحدة ما في أمين، ألا قصدكم الليل هذه تختلف، أن أم واحدة هي الأم الوالدة التي تلد الإنسان، أما اللي تسمى أم الليل هذه تختلف. تعرف أم الليل ولا ما تعرف؟ ها؟ لا في ناس يعرفون، شوفنا يضحكون. أم الليل الزوجة الله يهديك. طيب قال المؤلف وللجدات السدس إذا تحاذينا تساوينا، وإلا فهو للقربى منه. طيب لو عندنا أم أب وعندنا أم أب لمن المال؟ لأم الأب، وإلا فهو للقربى. وترث مع ابنها، ايش معنى مع ابنها؟ ابنها منه الأب، أب الميت يعتبر أب. ترث الجدة مع ابنها يعني مع الأب، يعني عندنا مسألة فيها الآن جدة وأب، ترث ولا ما ترث؟ ترث، لا يحجبها ابنها في هذه الحالة. وترث مع ابنها ولا يرث أكثر من ثلاثة، وهي أم الأم وأم الأبي وأم الجد يعني أم أبي الأب، وأمهاتهن كذلك. وش معنى أمهاتهن كذلك؟ يعني أمهات الجدات كذلك، ولا يجتمع إلا ثلاث جدات، اثنتان من جهة الأبي وواحدة من جهة الأم اللي هي أم الأم. طيب أم أبي الأم ترث، أم أبي الأم لماذا؟ ارفع صوتك، لأنها ما سمعت كلامك فاسدة، وضح. أي نعم، على العموم أخوكم أجاب، ولهذا سنعطيه كتابا غدا إن شاء الله. يقول أم الأب أم أبي الأم هذا جد فاسد، وطبعا التعبير ما هو سليم، هذا يعني جد غير والد، هذا من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام وهو لا يرد، أبو الأم من ذوي الأرحام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب اقرأ. عفى الله عنك. نعم شوف حبيبي، إذا تحازينا ورثنا، إذا القربة منه تحجب البعد. لو عندنا أم وعندنا أم أب يرثنا، اشتركنا بالسدس معي. عندنا أم وعندنا أم أب، ما تحجب أم الأب أم الأم، لأن هذه تدلي من جهة وهذه تدلي من جهة. أي اشتركنا في السدس. لكن لو جينا عندنا أم أو أم وعندنا أم أب وأم أب هذه تحجب القربة تحجب البعد. طيب فصل. للبنت النصف وللبنتين فأكثر الثلثان، وبنات الابن مثلهن إذا عدمنا، ولهن مع بنت السدس، فإن اجتمعن سقط بنات الابن ما لم يكن معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن، لا عليا ذات فرض. والأخوات للأبوين مثل البنات، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات، لكن لا يعصبهن إلا أخوهن. والأخوات مع البنات عصبة، وللواحد من ولد الأم السدس، فإن كثروا فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وإناثهم سواء. قال المؤلف البنت النصف، البنت ترث النصفها بكم شرط يا أخوان؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون، الشرط الثاني ألا يكون معها معصب، الشرط الثالث البنت الشرط الأول أن تكون واحد، الشرط الثاني ألا يكون معها معصب، وش الشرط الثالث؟ المفارقة. ما أسمع. ألا أن تكون وحده، يعني ألا يكون معه مشاركة، عدم كنا عدم المعصب وعدم المشارك، شرطان. وش الثالث؟ الله يهديك. وش قلنا بالأمس؟ ما قلنا لها شرطان نام ثلاثة؟ احنا بنختبر الآن. البنت ترث النصف بشرطين اثنين، عدم المعصب وعدم المشارك. بنت الابن ترث النصف بكم؟ بثلاث شروط، عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منه. الأخت الشقيقة ترث النصف عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. الأخت الأب ترث النصف بكم؟ خمسة شروط، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من ذكر الوارث، عدم على الشقة والشقة. واضح ولا مو واضح؟ طيب مؤلف يقول للبنت النصف وللبنتين فأكثر الثلثان. البنتان أولا الذين يرثون الثلثين كم هم؟ 4. البنتان ترثان الثلثين بكم شرط؟ 3 ولا 2؟ شرطين: عدم المعصب ووجود المشارك، أن يكون 2 فأكثر. بنات الابن يرثن الثلثين، 3 شروط: عدم المعصب وأن يكون 2 فأكثر، وعدم الفرع الوارث. الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين بكم؟ 4 شروط: عدم المعصب وأن يكون 2 فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث. الأخوات الأب يرثن الثلثين بكم؟ 6 شروط: أن يكون 2 فأكثر، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأشقاء والشقاء. قال المؤلف: وللبنتين فأكثر الثلثان، وبنات الابن مثلهن إذا عدمنا، يعني عدمت البنات وهذا شرط، ولهن من هن اللواتي لهن بنات الابن، هنا كلام المؤلف، ولهن أي بنات الابن مع بنت السدس. إذا ورثت بنت فبنات الابن يرثن السدس مع تكملة الثلثين. فإن اجتمعنا، من هم الذين اجتمعوا؟ اجتمعت البنات فتسقط بنات الابن، يعني اجتمع جاء أكثر من بنت، صار عندنا بنتين فأكثر، سقط بنات الابن ما لم يكن معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن، معهن ذكر فيعصبهن، إذا كان معهن ذكر فهنا يعصب، يأخذنا الباقي تعصيبا. لا عليا ذات فرض، لا عليا ذات فرض، يعني أي إن كان معها أنزل منها لا يعصبها إذا كانت ترث فرضا كسدس تكمل الثلثين، أو منفردة كنصف، مثل مثالها يعني لو كان عندنا أم، عندنا بنت لا عليا ذات فرض، مثل أم وبنت، ابن وابن ابن ابن، فهنا تأخذ البنت النصف بنت الابن ولا يرث ابن الابن. عندنا الآن أم وعندنا بنت ابن وعندنا ابن ابن ابن، يعني أنزل منها، يعني هذا ولد عم لها أبعد منها. واضح لكم ولا لا؟ لو عندنا 2 أخوان وعند هذا ابن وعند هذا بنت، الابن هذا له ابن، ماشي، هذا الآن ابن ابن ابن وهذه بنت ابن، واضح؟ فهنا هل نقول هذه ترث النصف ولا نخلي هذا يعصبها ويضرها؟ نقول لها ما يعصبها، ما دام انزل منها ما يعصبها، فهي الآن ترث النصف لأن شروط ترث النصف منطبقة عليه: لا معصب، لا مشارك، لا يوجد فرع وارث أعلى منها. ثم قال: والأخوات للأبوين مثل البنات، يعني يرثن الثلثين، والأخوات من الأب معهن كملات الابن، يعني يرثن السدس تكملة الثلثين، لكن لا يعصبهن إلا أخوهن، يعني بنات الابن كنا يعصبهن اللي أنزل منهن، لكن هنا لا يعصبهن إلا أخوهن، فيختلفن عن بنات الابن، فمن كان أنزل منهن لا يعصبهن. والأخوات مع البنات عصبة، شلون الأخوات مع البنات؟ عندنا العصبة كم عصبة؟ بالنفس، الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ الأب، وعصبة بالغير اللي هي البنات مع الأبناء، بنات الابن مع ابناء الابن، والأخوات الشقيقات مع الأخوة الشقة، والأخوات الأب مع الأخوة الأب، وعصبة مع الغير، وهن الأخوات مع البنات، أخوات الشقيقات أو الأخوات الأب. وللواحد من ولد الأم السدس يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس بشرطين: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث اللي هو الأب أو الجد. فإن كثروا يعني كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث بشرطين: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. ذكرهم وأنثاهم سواء، يعني ميراث الإخوة للأم يستوي الذكر والأنثى سواء كانوا واحدا أو أكثر من واحد. نعم. باب الحجب: كل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم فيسقط بالولد وولد الابن والأب والجد، ويسقط ولد الأبوين بالأب والابن وابنه، ويسقط ولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوين، وتسقط الجدة بالأم والجد بالأب. طيب، باب الحجب باب عظيم، ولهذا قال أهل العلم: لا يحل لمن لم يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض. وأنتم تلاحظون الآن لو ما نضبط شروط إرث أصحاب الفروض ما تقدر تحل المسألة، مستحيل تحلها، فلا بد أن تعرف اللي يحجب واللي يحجب. والحجب في اللغة المنع، الحجب في اللغة المنع في الاصطلاح هو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه. منع من قام بسبب الإرث، هو الآن السبب موجود، النكاح أو الولاء أو النسب، من إرثه بالكلية يمنع بالكلية. مثل الأخ لأم، لو وجد ابن يرث الأخ لأم ما يرث، أو من أوفر حظيه مثل الأم، لو وجد جمع من الأخوة يحرمونها من الثلث إلى السدس ولا لا، فهم حجبوها من الثلث إلى السدس. فالحجب هو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، يعني نزلون من الثلث إلى السدس، نزلون الزوج من النصف إلى الربع، نزلون الزوجة من الربع إلى الثمن، وهكذا. والحجب نوعان: حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب أشخاص، حجب الأوصاف مر معنا في أول درس، قلنا موانع الإرث كم؟ ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، هذا لا إشكال فيه، صح ولا لا؟ حجب أوصاف وحجب أشخاص، المقصود هنا عندنا حجب الأشخاص، حجب الأشخاص وحجب الأوصاف يتأتى على جميع الورثة. حجب الأشخاص يتأتى على جميع الورثة إلا أرفع صوتك: الأبوان والزوجان والولدان. حجب الأشخاص يتأتى على جميع الورثة إلا الأبوان الأم والأب، هل يحجبون؟ يستحيل. الزوجان يحجبون نهائيا؟ طبعا الكلام اللي بحجب الحرمان مو بحجب النقصان، ترى كلام اللي بحجب الحرمان، حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة إلا الأب والأم، الزوج والزوجة، الولد والبنت، الولد والبنت. طيب، عندنا الحج أيضا على أربعة أنواع: قسم يحجبون ولا يحجبون. من هم يحجبون ولا يحجبون؟ حجب حرمان، الأبوان والولدان يحجبون ولا يحجب. طيب، وقسم يحجبون ولا يحجبون، منهم في الإخوة لأم، وقسم لا يحجبون ولا يحجبون، طبعا حجب حرمان كلامنا، الزوجات، وقسم يحجبون ويحجبون وهم بقية الورثة. إذن قسم يحجبون ولا يحجبون حجب حرمان الأبوان والولدان، قسم يحجبون ولا يحجبون الإخوة لأم، قسم لا يحجبون ولا يحجبون الزوجات، قسم يحجبون ويحجبون وهم بقية الورثة. واضح؟ طيب، قال المؤلف كل من أدلى بشخص سقط به، يعني المدلي يسقط بالمدلى به، المدلي يسقط بالمدلى به، صح الجوال أو ما في إشكال يرن هو المقف. طيب المدلي يعني عندنا الآن الجدة تدلي بمن؟ بالأم. إذا وجدت الأم ترث الجدة؟ لا ترث. الجد يدلي بمن؟ بالأب. إذا وجد الأب لا يرث. واضح؟ طيب ها؟ يرث به، يرث به. يعني الآن الجدة منين جت؟ قرابتها منين جت؟ من جهة الأم. الجد منين جاء؟ من جهة الأب. بنت الابن منين جت؟ ها؟ وهكذا. طيب إلا ولد الأم فيسقط بالولد وولد الابن والأب والجد. هذه اللي قلنا لكم أنه يرث بشرط شرطين عدميين، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. ويسقط ولد الأبوين اللي هو الشقيق بالأب والابن وابنه، يعني بالأب وابن والابن اللي هو الفرع الوارث وابنه. ويسقط ولد الأب بالثلاثة اللي هم الأب والابن وابنه والأخ من الأبوين الأخ الشقيق. وتسقط الجدة بالأم والجد بالأب. تلاحظون كل من أدلى يسقط بمن أدلى. طيب نعم نقرأ. باب العصبة، وهو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، وأحقهم أقربهم الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم بنو الأبوين ثم بنو الأب ثم بنوهم ثم بنو الجد ثم بنوهم. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، فإن استووا قدم ولد الأبوين. وأربعة يعصبون أخواتهم فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب، ومن أداهم ينفرد الذكور بالإرث. والعصبة تأخذ الكل إن انفردوا، والباقي مع ذوي الفرض، فإن عدم فالمعتق ثم عصباته الأقرب فالأقرب. العصبة ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير كما مر معنا. والعصبة بالنفس هم الأبناء وأبناء الأبناء والأب والجد، الإخوة الشقة والإخوة الأب وهكذا. والعصبة بالغير قلنا أربعة: الأخوات البنات مع الأبناء، الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب، وبنات الإبن مع أبناء الإبن. وعصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الإبن، الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الإبن أو بنات الإبن. العصبة لهم ثلاث أحكام: إذا انفرد الواحد منهم أخذ جميع المال. العصبة لهم ثلاث أحكام: إذا انفرد الواحد منهم أخذ جميع المال. الحكم الثاني: يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفرض. إذا وجد صاحب فرض يأخذ العصبة ما بقي. الحكم الثالث: إذا استكملت الفروض المسألة ها سقطوا، ما أخذوا شيء، لم يرثوا شيئا. المؤلف يقول رحمه الله: وهو كل ذكر، هذا العصب، ليس بينه بين الميت أنثى، يعني أب الأب ابن الابن وهكذا. فإن كان بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي مثل مثل أبو الأم، أبو الأم يعني الجد لأم، هذا بينه وبين الميت وأنثى، لأن إذا مات الولد أبو أمه لا يرث لأنه من ذوي الأرحام. وأحقهم أقربهم وهو الابن، ثم ابنه ابن الابن، ثم الأب، ثم أبوه يعني الجد، ثم بنو الأب لهم الإخوة الأشقاء، ثم بنوهم، ثم بنو الجد لهم الأعمام، ثم بنوهم بنو الأعمام. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، يعني إذا وجد أبناء عم أقرب فهم أولى من أبناء عم أبعد. فإن استووا قدم ولد الأبوين، يعني لو كانوا في درجة واحدة نقدم الأشقاء، والشقاق ولد الأبوين يعني الأشقاء. وأربعة يعصبون أخواتهم فيما بقي للذكر من حظ الأنثيين، اللي هم الابن تكون أخته معه عصبة لبنت، وابنه يعني ابن الابن تكون أخته لبنت الابن معه عصبة، والأخ لأبوين اللي هو الشقيق تكون أخته معه عصبة، أو لأب اللي هو الأخ لأب تكون أخته الأخت لأب معه عصبة للذكر مثل حظ الأنثى مثل حظ الأنثيين. ومن عداهم ينفرد الذكور بالإرث، يعني لو كان عندنا ابن أخ وعندنا بنت أخ، هل نورث بنت الأخ؟ لا، هنا بنت الأخ ما ترث نهائيا لأنها تعتبر من ذوي الأرحام، فلا يرث من عداهم، من عدا هؤلاء الأربعة اللي هم الابن وابنه والأخ الشقيق والأخ لأب، من عداهم اللي هم أبناء الإخوة أبناء الأعمام لا ترث معهم الإناث. والعصبة تأخذ الكل إن انفردوا، هذا حكم الأحكام اللي أشرنا إليها، تأخذ الكل إن انفرد، إذا انفرد الواحد منهم أخذ جميع المال. والباقي مع ذوي الفرض، بحديث حق الفرائض بأهله، فما بقيت لأولى رجل ذكر، إذا بقي شيء من أصحاب الفروض يأخذونه، فهم يسقطون إذا استغرقت الفروض والتركة. قال والباقي مع ذوي الفرض، فإن عدم المعصب وذو الفرض من الذي يرث؟ المعتق، فالمعتق لأن الولاء لحمة كلحمة النسب كما سيأتينا. ثم عصباته، عصبات من؟ الضمير يعود على من؟ المعتق الأقرب، فالأقرب إذا استغرقت الفروض التركة يسقط العصبة إلا في مسألتين، الأكثرية وهي زوج وأم وأخت شقيقة، والمشركة، مشركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. تملك عبدا ثم أعتقته، طبعا هذا ما يوجد الآن، لكن كان في السابق، أليسوا يملكون الأرقاء؟ ها؟ ويعتقونهم، ولهذا شرع العتق في الكفارات كما تعلمون في كثير من الكفارات. إذن يسقطون، من هم اللي يسقطون؟ يعني إذا استغرقت الفروض التركة سقطوا إلا في مسألتين، الأكثرية مرت معنا، والمشركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة. لاحظوا معي الآن الأصل أن العصبة إذا استغرقت الفروض التركة يسقطون ولا ما لا يسقطون؟ في الأكثرية ورثناهم ولا ما ورثناهم؟ ها؟ في الأكثرية ورثناهم كما مر معنا. طيب عندنا الآن مشركة، عندنا زوج له النصف وأم لها كم؟ ها؟ لها السدس لوجود جمع من الإخوة، وأخت شقيقة لها النصف كما مر معنا، وعندنا الآن إخوة أشقاء وإخوة لأم، ما عندنا أخت شقيقة، عندنا إخوة أشقاء وإخوة لأم. الإخوة لأم الآن يرثون الثلث، لأنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد أصل من ذكور الوارث. إذن عندنا زوج له النصف، وعندنا أم لها السدس، وعندنا إخوة لأم لهم ثلث. كملت المسألة ولا ما كملت؟ نصف وثلث وسدس. كملت ولا ما كملت؟ وعندنا إخوة أشقاء. هنا الأصل أن العصبة يسقطون إلا هنا شركهم عمر. لماذا شركهم؟ أشرك الأشقة مع من؟ مع الإخوة لهم. ولهذا قالوا هم أو قيل أنهم هب أن أبانا أباهم حمارا. كن شلون الحين هذولا إخوة من الأم، حنا أشقة للميت وتورث هذولا إخوة من الأم، حنا أشقة كيف ظلمنا أبو؟ ولهذا تسمى الحمارية والحجرية واليمية. قالوا أو قيل عنهم هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، أو هب أنه حمار والعياذ بالله، لا قيل عنه. فعمر شركها. وهل الراجح التشريك ولا عدم التشريك؟ الراجح عدم التشريك. أنت هم يعني ترجح التشريك، لكن احنا نرجح عدم التشريك. هذا رأي مشايخنا، الراجح عدم التشريك. لماذا؟ لأن هذول أصحاب فرض، وأصحاب الفرض مقدمون على عصبة ولا لا؟ مقدمون. هذه قواعد الفرائض. وحنا قلنا إذا استكملت الفروض التركة يسقط العاصب ولا ما يسقط؟ يسقط. وهنا يسقط. ها؟ عمر حمر شركهم لأنهم قاموا قالوا يعني حنا أشقة أقرب إلى الميت. هم فعلا هم أقرب إلى الميت، لكن على قواعد الفرائض الإخوة لأم خلاص يرثونها الثلث. نعم نعم. فالمعتق لا بارك الله بك، مو بالمعتق، فانعدم. منه اللي عدم؟ صاحب الفرض والعصبة، فيأتي الولاء. لأن عندنا حنا أسباب الإرث ما هي؟ ايش قلنا؟ نكاح وولاء ونسب. الولاء هنا هم. إذا أعتق إنسان شخصا ولاؤه لمن؟ لا. ألم يمر عليك حديث بريرة لما كتبها أسيادها على 10 أواقل وعجزت عنها وجاءت لعائشة؟ قالت عائشة أنا سأدفعها جملة ويكون ولاؤك لي. فأسيادها قالوا لا، الولاء لنا. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة اشترطي لهم الولاء. ثم قام خطيبا وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولهذا ابن حزم استدل بهذا الحديث على أن الأصل في الشروط والعقود المنع، خلافا للجمهور الذي يقول الأصل في الشروط والعقود الحل والإباحة. اقرأ. عفى الله عنك. باب ذوي الأرحام. وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة ويقدم عليهم الرد، وذو الفرض والعصبة ثم يورثون بالتنزيل، ويجعل كل وارث كمن أدلى به ويسوى بينهم. والجهات 4: الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة، ويسقط البعيد بالقريب. ذوي الأرحام الآن إذا انتهى أصحاب الفروض وما عندنا عصبة ولا أصحاب فروض نورث ذوي الأرحام، لكن كان عندنا أصحاب فروض نورثهم ونرد عليهم. قال وهو كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، هذا تعريفهم، تعريف ذوي الأرحام. وتلاحظون أن هذا غير الرحم العام. الرحم العام كله أقارب ها الإنسان، لكن هؤلاء ضبطهم أنهم كل ها من يرث بلا فرض ولا تعصيب. ويقدم عليهم الرد. شلون يقدم؟ ايش معنى يقدم عليهم رد؟ يعني يرد على ذوي الفروض ويقدمون على ذوي الأرحام. يعني لو عندنا صاحب فرض واحد، لو عندنا أم مثلا ها، وعندنا خال وعندنا عمة وكذا، نعطي الأم المال كله فرضا ورد كما سيأتي. وذو الفرض والعصبة، وذو الفرض والعصبة ويقدم عليهم الرد وذو الفرض والعصر. شلون ذو الفرض؟ هذا شرط ميراثهم، أن لا يوجد صاحب فرض ولا يوجد عصبه، ثم يورثون بالتنفيل الأرحام. الخال يدلي بمن؟ ينزل مزكي. أبو الأم يدلي بمن؟ بالأم. العمة تدلي بمن؟ بالأب. وهكذا يورثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث كمن أدلى به، كمن أدلى به. فمثلا بنت بنت وبنت أخت شقيقة، البنت هنا تنزل، بنت البنت تنزل منزلة البنت، وبنت الأخت الشقيقة تنزل منزلة الأخت الشقيقة، وهكذا. طيب، فكل واحد ينزل منزلة من يدلي به، ويسوى بينهم، سوى بينهم يعني بين الذكر والأنثى، لأنهم يرثون بالرحم المجرد، فذكر وأنثاهم سواء. وقد قلنا في الإخوة لأم إن ذكرهم وأنثاهم سواء، لأنهم يرثون بالرحم. ويسوى بينهم والجهات أربعة، يعني أن المدلى به إما أن يكون أبا أو أما أو ابنا أو أخا، لأن المدلى به إما أب أو ابن أو ها أخ أو أخ أو أم، إما أن يكون أبا أو أما أو أخا أو ابنا. والجهات أربعة: الأبوة والأمومة والبنوة. الأبوة الأب، والأمومة الأم، والبنوة الابن، والأخوة الأخ. ويسقط البعيد من القريب، يعني الأقرب منهم يسقط الأبعد، مثل بنت بنت وبنت بنت بنت، بنت البنت تسقط بنت بنت البنت، فالأولى تسقط الثانية، وهكذا، لأن الأولى، لأن الأولى أقرب إلى الميت، لأن الأولى أقرب إلى الميت من الثانية. ونقف على باب أصول المسائل، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. نعم تفضل يا أخي الكريم. سمع كيف؟ أبدا. أنت شوف لو تضبط أصحاب الفروض، شوف مسائل الجد هذه لا ترد، مسائل الرد نادرة، مسائل الحمل نادرة، مسائل الغرقة نادرة، مسائل الخنثى المشكل نادرة، مفقود نادرة، كلها نادرة. معظم المسائل، وأنا قلت في درس 90% كلها تحتاج إلى ضبط أصحاب الفروض. اضبط لي أصحاب الفروض بس، وتستطيع أن تقسم 90% من المسائل، وإذا ضبطها سهل عليك ضبط الأخرى، لأن الأخرى أي عندنا شوف، عندنا أصحاب النص معروفين خمسة، أصحاب الربع اثنين، أصحاب الثمن واحد، أصحاب الثلث اثنين، الأم والإخوة الأم، أصحاب الثلثين أربعة، كمر معنا البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الابن. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. أخذنا الآن أصحاب النصف، الربع، الثمن، الثلث، الثلثين، السدس. السدس الميراث سبعة: ميراث الأم، الجدة، الأخ لأم، بنت الابن مع البنت، ها، الأب، الجد، ها، والأخت لأب مع الأخت، يرث سبعة. عندنا الأم، لا الجدة، الجدة بدل الأخت، الجدة، الجدة، عندنا الأب والجد، وعندنا الجد والجدة، عندنا الأخ لأم، عندنا بنت الابن مع البنت، ومن هو السابع قلنا؟ من السابع؟ الأب، الجد، الأخ والأخ. من الأخ؟ لا لا، الأب والجد والجدة، الأب والجد والأم والجدة، والأخ لأم، وبنت الابن، فيه واحد. لا لا شكرا، لا لا لا لا، فيه واحد نسينا، قلناها، بقي واحد. لا لا لا خطأ، لازم نطلع منهم. من هو صاحب السدس؟ أخذ السدس. لا شقيق مع من؟ لا لا، نبي كنا مع البنت، يخلو مع الدينة، الأب والجد والجدة والأم، الأخ لأم، وبنت الابن مع البنت، بقي واحد. عدينا بين خلف. طيب هذه أصحاب، أنت أضبطها وأضبط شروط، أضبط شروط، إذا ضبطت شروطهم سهل عليك، سهل عليك معظم باب القرآن. هل البخاري لم له ولد ولا أخ طيب ولا أخت طيبة ولو أولاد أخ ولو أولاد أخ؟ ليس له ابن، ليس له ولد بالمرأة ولا بنت ولا اخوان، اخوانه متوفين، ولا اب، اخواته متوفين، ولا اب ولا ولا ام ولا ولا جد ولا جد ولا جد ولا زوجة. زوجة له زوجة. اها، او اولاد اخته ولا اخوه، اولاد اخته فرق. له ابناء اخوه؟ لا، ابناء اخوه عائله، ابناء اخوه. ها خلاص، الزوجة تأخذ الربع والباقي للعصب. لا لا لا، ماكو شيء، هتترثون بالرحم. لا شوف يا حبيبي، ابن أخ له ابن أخ موجود، له ابن أخ، أخوان اثنين، له أخوان اثنين، أولادهم، أولادهم خلاص، أبناء الإخوة عصبة يرثون الباقي تعصيب. احنا قلنا لكم أن العصب يرثون ما بقي، هو الآن لا العصب، لكن لو ما له أبناء إخوة ما له إلا أبناء أخوات صاروا الآن أي راح هذه يرثون بالفرق أو لا يرثون بالفرق، لكن لو كانت المسألة ما يرثون بالفرق هؤلاء يقدم عليهم تعصيب يرثون بالتعصيب. أي هذا خاص وش فيه ها؟ وش منه أخت لأب، لأب محمد الله أخت لأب مع الشقيقة إيه نفس اللي ذكرناه سابقا. طيب أخوة أسئلة سيئة أي كل شيء كل ما تحتاجه أو أوسع من هذه الكتب، كل ما تحتاجه طريقة مبسطة، ثم ذكرت فيها أمثلة تطبيقية. شيخنا، هل هناك من رسالة مبسطة توصي بها لأننا لم نستوعب بالدرجة الكافية جهلا وضعفا منا؟ بارك الله فيكم. أنا أعلم يقينا أن الإخوة لن يستوعبوا، لأنه يحتاج إلى تطبيق، هذه سبورة، أنا أعلم هذا يقينا. ولهذا في بعض الأماكن إذا وصل الفراغ يقولون تجاوزه، يصير دروس خاصة مستقلة. بعض المدن بدأنا فيه وقالوا لا ما نبي، لكني في مكة شرحته من دليل الطالب، وحاولنا بقدر المستطاع تيسيره بقدر ما نستطيع. وإلا الإنسان إذا كان ما مر عليه نهائيا في صعوبة أنه، لكن أنا أحاول الآن أني أرفع حزمة واحدة، خليه حزمة واحدة كما تلاحظون، ولهذا قلت قد يتكرر بعض المعلومات. أما الرسائل كثيرة، شيخنا الشيخ عبد العزيز له رسالة من أقدم ما كتب في العصر الحاضر الآن، وهي الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. شيخنا الشيخ محمد له رسالة ماتعة جدا هي تسهيل الفرائض، وشيخنا الشيخ صالح الفوزان له كتاب على رسالة ماجستير اللي هو المباحث الجلية في المباحث الفرضية، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. وشيخنا الشيخ عبد الكريم اللاحم له رسالة أيضا أخذ بها درجة علمية هي المواريث فقها وحسابا، وكان يدرسنا إياها قبل أكثر من 30 عاما في الجامعة. وكثير من الكتب الحقيقة متوفرة، وأنا يعني كل هذه استفدت منها في كتابي الموجود الآن، ويعني مدرس في كثير من الكليات ولله الحمد لله. شيخنا أحسن الله إليك، مسألة الفطر في السفر والصوم في السفر، هل القول بأن الفطر في السفر سنة مطلقة والصوم في السفر سنة مع عدم وجود المشقة قول صحيح أو يحتاج تفصيل؟ أفيدونا مأجورين. الفطر في السفر إما أن يضر الإنسان أو يشق عليه أو يستوي الأمران، فإن ضره حرم عليه الصيام، وإن شق عليه كره له الصيام، وإن استوى الأمران فالأولى له الصيام، لأن حال الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أكثرها صياما، كنا في سفر ولم يكن معنا صائم إلا رسول الله عبد الله بن رواحة، فالأمر فيه سعة. هذا إذا يعني ما فيه مشقة، ها؟ هي طبعا صيام فريض الآن نفلة الأولى عدمش، لكن الناس يستغلون الآن فضل المكان فهم يصومون ولا تثريب عليهم، لا سيما من كان سيقيم أكثر من 4 أيام، فنحن نرجح أنه ليس بمسافر وإنما مقيم، إذا يقيم أكثر من 4 أيام فهو مقيم وليس بمسافر. فيأخذ حكم المقيم، لا يقصر ولا يترخص برخص السفر. هذا هو الراجح عندي. بالحرف جائز الإصلاح؟ ها؟ نعم نعم نعم، في الحرب من بابه أولى. عازم أنك تبي تقيم، أنت أربعة أيام، يعني أنت جاي الآن وحاجز سكن كثر من أربعة أيام، جاي وحاجز طيران بعد أربعة أيام، خلاص. فنحن نرجح رأي الجمهور أنه إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يترخص برخص، وبالتالي له أن يصدر. نعم لا يقصد. نعم. لأنهم يرثون بالرحم. لأنهم يرثون بالأم، يدلون بالأم فهم يرثون بالرحم. بس. نعم. نعم. كيف؟ إذا علم يقينا أنه يقيم أكثر من أربعة أيام لا يقصر ولا وقت واحد. العوام يفهمون أنه يقصر أربعة أيام بعدين يتوقف، لا ولا وقت واحد، خلاص. الدليل أن هذه الأربعة أيام أطول مدة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء لحجة الوداع وأقام بالعدل، أقام أربعة أيام، وصل صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وأقام فيها إلى اليوم الثامن، وهو يعلم يقينا صلى الله عليه وسلم أنه في اليوم الثامن سيرحل إلى منى، فهو يعلم ومع ذلك قصر فيها. فنحن نقول ما زاد على الأربعة أيام لا يقصر أجل. ولهذا ابن قدامة في العمدة وغيره في كتاب العمدة قال: ومن أجمع الإقامة أكثر من 21 صلاة. شوف الدقة، 21 صلاة، الأربعة أيام كم بها من صلاة؟ 20. إذا كان ذي يقيم 21 قال أخوكم يعترض علي بما اعترض به أصحاب هذا القول على رأي جمهور، الإقامة في مكة، الإقامة في تبوك، الإقامة في ابن عمر في بلاد ما وراء النار. نقول كل هذا كانوا لا يعلمون عن إقامته، لم يجمعوا الإقامة يعني يعلموا المدة، وهذا الرأي هو رأي جمهور وهو أحوط وأبرأ للذمة، وإن كان شيخنا رحمه الله ورجح خلاف هذا الرأي. نعم. ناوي؟ أي نعم. إذا كان في الطريق يقصر ويجمع ويفطر، أما إذا وصل البلد اللي يقيم بها أكثر من أيام لا يترخص في الخصة. هل الذهب المستعمل، الحلي المستعمل، هل فيه زكاة؟ إذا كانت تستعمله المرأة ولو في السنة مرتان أو ثلاث فأنا أرجح أنه لا زكاة فيه، ولي كتاب مطبوع منذ أكثر من 27 سنة عنوانه زكاة الحلي في الفقه الإسلامي، رجحت فيه عدم وجوب الزكاة الذهب المستعمل، وهذا رأي جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهو رأي الأئمة الثلاثة، إلا أن الحنفية يرجحون وجوب الزكاة. نعم. يعيدها، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن المتعمد إن الذي يترك الصلاة حتى يأخذ وقتها متعمدا لا يقضي، لا ينفعه القضي، لكن نحن نقول له يقضي وقد أثم بشربه الخمر، وأثم وترتب على الإثم إثم أعظم وهو تركه للصلاة حتى خروج وقتها. نعم. وهو يصلي المغرب. هل نقصر ولا نكمل؟ هذه المسألة لك فيها خمسة أوجه كلها جائزة، لكن أكملها إن صلى أكملها إن صلى المغرب أنك تتم أربعا أكملها. كيف؟ نقول تصلي معه، فإذا سلم من الثالثة تقوم وتأتي بالرابعة، هذا هو أكملها عندي. لكن لك أن تصلي ركعتين وتجلس وتنتظر حتى يسلم، هذه الثانية، سلم معه سلم معه. الحالة الثالثة لك أن تصلي معه ركعتين وتنوي الانقطاع وتسلم، ماشي. الحال الثالث الرابع لك أن تفوت ركعة من المغرب وتصلي معه الثاني والثالث وتسلم معه. دخلت هو الآن يصلي المغرب وتصلي العشاء، ما في مخالفة، هذه ما في مخالفة. لا يا شيخ، لا لا، هو يصلي المغرب. يا اخوان انت ماذا قلت لي؟ وهو يصلي المغرب. اخوان لا انتم تسألون سؤال، دعوني اجيب السائل. هو يقول يصلي المغرب، اما اذا صلى العشاء هذه انا ارجح انه يصلي اربعا لا اشكال فيه. وقد بسطت هذه المسألة في كتابي ابحاث اهل العصر في مسائل الجمع والقصر، وذكرت في هذا الكتاب أكثر من 100 مسألة في هذا الباب. لحظة لحظة لا تستعجل، الإمام جاء. ها طيب، ايش بقي علينا؟ بكرة نكمل إيش بكرة. والعكس، إذا أراد أن يصلي المغرب ويصلي العشاء نذكرنا غدا إن شاء الله. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.